احنا قد انتهينا من المنظومة، ولكن بقي فيها بيت، البيت الثامن والثلاثون. بقي البيت الثامن والثلاثون، قال: ويفعل البعض من المأمور إن شق فعل سائر المأمور، ويفعل البعض من المأمور إن شق فعل سائر المأمور. يقول ويفعل البعض من المأمور، نشوف ما هو المأمور. المأمور يعني ما أمر الله به أو أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. قال ويفعل البعض، يعني ما أمرنا الله به وما أمرنا به رسوله صلى الله عليه وسلم نفعل بعضه. هذا ظهر الشق الأول من البيت، نفعل بعضه إن شق فعل سائر المأمورين، يعني إن كانت هناك مشقة في إتمام العمل. فلو لم تكن مشقة فعلنا كله، يعني إذا أمرنا الله بشيء فعلناه، وإذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بشيء فعلناه، فإن شق فعلنا ما نستطيع. وهذا طبعا معروف من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. يقول الشيخ عبيد الجبير حفظه الله: إذا أمر العبد بأمر واجب أو مستحب، واجب هذا كلام الشيخ إذا أمر العبد بأمر واجب أو مستحب، يعني إذا أمر العبد بأمر واجب كالصلاة كصيام رمضان كالحج، أو مستحب كالسواك والسنة البعدية للظهر وصيام عاشوراء وصيام الستة من شوال، فإما أن يقدر عليه كله وإما أن يعجز عنه كله. ربما لا يقدر أن يأتي الأمر الذي أمر الله به كالحج، كثير من الناس لا يقدر على الحج فهو عجز عنه كله، وإما أن يقدر على بعضه ويعجز عن بعضه كأمر الله بالصلاة قائما، فربما يستطيع الصلاة لكنه لا يستطيع القيام، فإنه يصلي قاعدا. قال: فإن قدر عليه كله فعله كله، وإن عجز عنه كله سقط عنه فعله كله، وأما ثوابه وأجره فإن كان له نية جازمة أنه لو قدر عليه لفعله فأجره على قدر نيته، يعني يأخذ قدر النية، يأخذ الثواب على النية. كما مثلا كثير منكم الآن يتمنى لو ذهب إلى منطقة دماج يقاتل حسين، صح؟ يعني أنا كنت أجزي من الكل يتمنى هذا، نحن نريد أن نقاتل أولى الكفار الشيعة الذين يهاجمون شيخنا الشيخ يحيى الحجوري ومن معه من الطلبة العلم، كل منا يتمنى، لكن نحن الآن عاجزون عن الذهاب إليه إلى ذلك. قال: وإن فهل نأخذ أجر النية؟ نوينا فعلا. وإن عجز عن بعض المأمور به وقدر على باقيه فعل ما يقدر عليه منه وسقط عنه ما لم يقدر عليه، هو لا يستطيع أن يقوم إذن يسقط عنه ركن القيام، لا يستطيع أن يقرأ الفاتحة كالأعرابي الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يستطيع أن يقرأ الفاتحة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: يكفيك أن تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يسبح ويكبر ويهلل إن صح الحديث، إلى أن يتعلم الفاتحة. ولو الآن إنسان كافر أسلم لا يعرف شيئا، هل وحان صلاة المغرب نقول ننتظر حتى نتعلم؟ لا. قال: فيفعل ما يستطيع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. هذا حديث متفق عليه. مثل أن يكون عنده ماء قليل لا يكفي لطهارته فإنه يستعمله فيما يكفي ويتيمم عن الباقي، يعني عنده نصف كوب ماء، نصف الكوب ماء إذا تمضمض واستنشق وغسل وجهه خلاص نفت الماء، يبقى يتيمم للباقي. الصحيح أن يتيمم أولا ثم يغسل ما استطاع. وإذا عجز عن غسل بعض أعضائه لآفة، يعني زرع فيها شيء فيها مرض طبيب قالوا لا تأتي بالماء على هذا الجزء أبدا، غسل ما يقدر عليه منها وسقط ما عجز عنه. وإن عجز عن الصلاة قائما صلى قاعدا، فإن عجز عن القعود صلى مضطجعا. وإن قدر أن يصلي بعض صلاته قائما وعجز عن القيام في بعضها قام فيما يقدر عليه، يعني قام في الركعة الأولى يجي للركعة الثانية يجي يقوم لا يستطيع لا يستطيع. وهذا حدث معي والله مرة حدث معي، قام فيما يقدر عليه وسقط ما عجز عنه. وكذلك في زكاة الفطر، يعني كل إنسان عليه قدر كام في زكاة الفطر؟ صاع، صاع، نقول صاع، عليه صاع، الصاع كيلو نصف تمر، 2 كيلو دقيق، هو يبحث في داره ما وجد إلا كيلو نصف دقيق، ها؟ فاتقوا الله ما استطعتم. وفي النفقة لمن تجب نفقته، هو عنده زوجة، وعنده أولاد، وعنده أبوين، أوجب حد ينفق عليه الزوجة، هذه قبل الوالدين وقبل الأولاد، هذه أوجب واحدة، لأنه إن لم يستطع ينفق عليها طلقها. فإنه ينفق بما استطاع، لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. قال: وأفعال الحج يفعل ما يقدر عليه منها ويستنيب في الباقي. اللي يستطيع يفعله يفعله، يعني لا يستطيع رمي الجمرات، ناس كثير لا يستطيع رمي الجمرات، كبار السن والنساء لا يستطيعون رمي الجمرات، فإذا ينوب عنهم من يرمي هذه الجمرات. والطفل الصغير الذي أنت تحج به لا يقدر أن يطوف بنفسه، فأنت تطوف به محمولا، طيب لكن ترمي عنه الجمرات ولا هو لازم يرمي؟ يعني هل محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه رمى الجمرات يوم حج مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، كان عمره يوم، كان عمره يوم واحد، لا يمكن أن يرمي الجمرات. قال: وكذلك مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أولها باليد إن استطعنا، ثم باللسان إن استطعنا، ثم بالقلب، وهذا لا يعفى عنه أبدا. وانتم عارفين شيخ الإسلام رحمه الله لما مر مع جماعة من أصحابه على مجموعة من التتر وهم يشربون الخمر، أراد أصحابه أن ينهوهم عن شرب الخمر فقال: اتركوهم، لأن الخمر تصد عن ذكر الله وعن الصلاة، وأما هؤلاء فالخمر تصدهم عن قتل المسلمين وبقر بطون الحرام. طيب، بل جميع العبادات داخلة تحت هذه القاعدة، يعني قاعدة فعل المستطاع، إذا عجز عن بعضها فعل ما يقدر عليه منها إلا في الصوم ونحوه مما ليس بعضه عبادة، فإنه إذا قدر على صوم نصف النهار دون باقيه لم يؤمر بالإمساك إلى نصف النهار. يعني واحد يستطيع أن يصوم، وقلنا نصوم جه قبل العصر ما يستطيع، ما يستطيع أبدا، هل نقول كل يوم خليك لغاية العصر؟ هو لا يقدر خلاص. أنس رضي الله عنه لما وجد نفسه لا يستطيع الصوم صار في يأتي رمضان كل يوم يطعم مساكين، هو له طعام مسكين واحد لكنه كان يطعم مساكين كثيرين لأنه كريم. قال: لم يؤمر بالإمساك نصف النهار لأن العبادة مجموع اليوم، لأن العبادة مجموع اليوم لا بعضه، والله أعلم. هذه قاعدة معروفة كل الطلبة تعرفها، وهي فعل المستطاع، الإتيان بما يستطاع، لا يكلف قاعدة الأساس دي، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، ما جعل الله عليكم في الدين من حرج. هذه الآيات هي العمدة في هذا الباب، هذه الآيات هي العمدة في هذا الباب، إلى جانب الحديث المتفق عليه فأتوا منه ما استطعتم. وبذلك ينتهي هذا المتن الطيب الذي يعني نسأل الله أن يفيدنا فيه، والامتحان فيه جاهز الآن، المفروض تمتحنه آخر الدورة. لماذا لا ننتهي من مادة؟ بعد مثلا الأربعاء القادم نختبر فيه؟ لا كما تحبون أنتم، لا لا، ها؟ الأربعاء القادم، طيب اللي يقول أمهلنا نمهل، واللي يقول جيد الأربعاء القادم ما في بأس. لا، في المتن مع التعليق، يعني المتن تسميع هذا واجب أن نسمع المتن، لكن طبعا قواعد معينة نقول إيه مع الشرح، أكمل مع شرح ما تحته خط مثلا، أو سؤالين، سؤال أول إكمال، السؤال الثاني فسر معنى كذا كذا كذا كذا. يعطي مثال، يقول معناها ويعطي مثال، يقول معناها ويعطي مثال. ماذا تحب، متى تحبون الاختبار يا إبراهيم؟ خلاص الأربعاء بعد القادم للكل، جيد، الأربعاء بعد القادم إن شاء الله للكل. طيب.